بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الله عز وجل هو العليم الحكيم. هو عز وجل العليم العالم العلام، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علمه أحاط بالكليات والجزئيات والغيب والشهادة والماضي والحاضر والمستقبل. وعز وجل العليم، وهو عز وجل الحكيم. هو عز وجل الحكيم، لا يفعل شيئا عبثا، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أفعاله منزهة عن اللهو والعبث والنقص، أفعاله منزهة عن الظلم والشر. لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. ليس في أسمائه شر، ولا في صفاته شر، ولا في أفعاله شر، بل أفعاله كلها خير ورحمة وعدل ومصلحة وحكمة. علم الناس ذلك أم لم يعلموا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله العليم الحكيم اقتضى علمه وحكمته أن تكون الحياة الدنيا ميدانا للابتلاء، ميدانا للصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان، ميدانا للاختبار، اختبار القلوب، اختبار معادن البشر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. جعل هذه الحياة الدنيا ميدانا للابتلاء، وجعل الآخرة درجات ودركات يتفاوت فيها الناس على حسب ما يظهر ويتجلى من قلوبهم في هذا الابتلاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومن حكمته ورحمته عز وجل أن كلما زادت درجة الابتلاء زادت درجة الاصطفاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه. إذن البلاء ليس علامة إهانة، البلاء ليس علامة طرد أو إبعاد من الله عز وجل، بل البلاء علامة إكرام ورفعة عند الله عز وجل، مع الصبر والاحتساب، مع الفهم عن الله عز وجل، مع حسن الظن بالله تبارك وتعالى. نعم، نحن نحتاج أن ننظر بعين الحكمة إلى هذا الوجود، وإلى هذا التدافع بين الحق والباطل والكفر والإيمان، إلى هذا التدافع بين الخير والشر، بين الظلمات والنور، لنعلم أن الله عز وجل يستحق الحمد على ذلك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كما أنه يستحق الحمد على جعل النور، يستحق الحمد على جعل الظلمات. لولا هذه الظلمات لما ظهر النور، لولا هذه الآلام وهذه الابتلاءات لما ظهرت هذه العبودية من أوليائه وأصفيائه وأنبيائه. يصطفي منهم عز وجل الأئمة عبر الزمان، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. فعلى قدر هذا الابتلاء، وعلى قدر ما يتجلى من العبد في هذا الابتلاء من يقين بأسماء الله وصفاته ووعده ووعيده وخبره عز وجل، ثم صبر على مراد الله عز وجل، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، على قدر ما يرتفع العبد في درجات الإمامة في الدين. لذلك قيل للإمام الشافعي رحمه الله: يبتلى المرء أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا تمكين إلا بعد الابتلاء، لا تمكين إلا بعد التمحيص، لا تمكين إلا بعد الاصطفاء والاشتباء من الله تبارك وتعالى. لأن القضية ليست في الاستضعاف أو التمكين، إنما القضية في تحقيق العبودية لله. إن كنت ممكنا أو مستضعفا، مغيبا في غيبات السجون أو ممكنا على أسرة الملوك، المطلوب منك أن تكون عبدا. ولذلك نحن نحتاج أن نقف مع الإمام الخليل عليه السلام، الذي ربط الله عز وجل إمامته بالابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. جاءت الإمامة في الحقيقة بعد الابتلاء الذي ترتب عليه الاصطفاء، والذي هذا الاصطفاء ترتب على إتمام العبودية في كل ابتلاء من الابتلاءات، في كل كلمة من كلمات الله الشرعية والكونية. كان الابتلاء وكان الوفاء من إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم الذي وفى، ولذلك جعله الله عز وجل إماما للناس، بل جعله الله تبارك وتعالى أمة، أي إماما وزيادة، إيمانه يساوي إيمان أمة، جامعا للفضائل، جامعا لفضائل كثر في الناس جمعت فيه عليه السلام. ولذلك في هذه الحلقات سنقف سويا وقفات مع قضية الابتلاء وقصة إبراهيم، قصة إبراهيم عليه السلام وكفاحه الطويل وجهاده الطويل في الوفاء مع ربه بميثاق العبودية، حتى اصطفاه الله عز وجل، وحتى مكن الله له تبارك وتعالى. وسنفهم أن التمكين ليس فقط هو التمكين العسكري، وإنما القضية أكبر من ذلك، أن تمكن من القلوب، وأن يجعل الله لك لسان الصدق في الآخرين، وأن تكون إماما يقتدى بك عبر العصور. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.